ضحى بأغلى حاجة عشاني في صليب فيه المهانة والألم. قد كده حبتني جيت يا رب خدتني وديتني حياة وفداءك ليا كان أغلى هدية من عند الله. قد كده حبتني جيت يا رب خدتني وديتني حياة وفداءك ليا كان أغلى هدية من عند الله. مين يلاقي قلبي زي قلبك حب أعظم من حبك مفيش. وضعت نفسك ربي عشان حبيبك برضاك مت بدالي عشان أعيش. قد كده حبيت يا رب خلقتني وديتني حياة وفداءك ليا كان أغلى هدية من عند الله. قد كده حبيتني جيت يا رب خلقتني وديتني حياة وفداءك ليا. كان خلاصي من غيره كان خلاصي مستحيل. هفضل يا ربي طول حياتي لك أغني مبقاش أنا أبدا فخور غير بالصليب. هفضل يا ربي طول حياتي لك أغني مبقاش أنا أبدا فخور غير بالصليب. قد كده حبيتني